بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين: ذكر نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء الدنيا إلى الأرض في آخر الزمان. قال تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى بن مريم. وهذا إسناد صحيح، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس. وقال أبو مالك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ذلك عند نزول عيسى بن مريم، لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. وقال الحسن البصري رحمه الله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى، والله إنه الآن حي عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. رواه ابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عنه أن رجلا سأل الحسن عن قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فقال قبل موت عيسى عليه السلام: إن الله تعالى رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر. وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، وهو ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه كما سيأتي موقوفا وفي رواية مرفوعة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الآيات يعني أن أول قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب، هذه عامة، يعني ما يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به، وذلك أن اليهود حاولوا قتله فألقى الله جل وعلا شبهه على رجل منهم فقتلوه، ورفعه الله جل وعلا حيا إلى السماء ولا يزال حي. ولهذا جاءت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاد تبلغ حد التواتر، قوله: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدل، يعني يحكم بهذا الشرع. وقوله قبل موته أراد أن يبين أن الضمير هنا يعود إلى عيسى، يعني قبل موت عيسى، لأن بعض الناس توهموا أنه قبل موته يعني قبل موت الفرد الذي هو من أهل الكتاب، يعني إذا حضره الموت آمن بأن عيسى قد رفع، وهذا خلاف ما روي عن السلف، إن الضمير يعود إلى عيسى عليه السلام فهو حي. أما قوله جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فقوله متوفيك يعني منيمك، فالنوم يسمى وفاة، كما قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني أنها توفى في المنام، ثم يرسل التي ثم لا يقبض التي أراد الله جل وعلا أنه يميتها ويرسل الأخرى، يعني التي نامت في منامها. فالمقصود أن الله جل وعلا رفع عيسى حيا وسينزل في آخر الزمان، ونزوله من علامات الساعة الكبرى، وهو ينزل ويقتل الدجال الكذاب، فنزوله وكذلك خروج الدجال وقبله المهدي الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المهدي الكذب والزور والبهتان، فهو مهدي الحق الذي يهدي إلى الحق، فهو إمام يقوم بأمر الله جل وعلا حسب الإمكان، ومع ذلك يخرج الدجال ويقاتله، فيحصر هو وأصحابه في بيت المقدس، يحصرهم الدجال مع جنوده، فعند ذلك ينزل الله جل وعلا عيسى، فيكون قد يعني حصروا وأغلقوا عليهم الباب، فيقول افتحوا الباب، فيفتح، فإذا رآه الدجال ذهب هاربا، فيقول إن لي بك ضربة لن تفوتني، فيقتله، يقول صلى الله عليه وسلم عند باب لد، وذلك في فلسطين. وعند ذلك يصبح الحجر والشجر يتكلم، يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال اقتله، يقول صلى الله عليه وسلم إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، فهو لا يتكلم. ثم تأتي الأرض ببركاتها بأمر الله جل وعلا، وتعود كأنها في الوقت الذي نزل فيه آدم عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: وهذا هو المقصود من السياق، الإخبار بحياته الآن في السماء، وليس الأمر كما يزعمه أهل الكتاب الجهلة أنهم صلبوه، بل رفعه الله إليه ثم ينزل من السماء قبل يوم القيامة، كما دلت عليه الأحاديث المتواترة كما سبق في أحاديث الدجال، وكما سيأتي أيضا، وبالله المستعان. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن الضمير في قوله قبل موته عائد على أهل الكتاب، أي يؤمن بعيسى قبل الموت، وذلك لو صح لما كان مخالفا للأول، ولكن الصحيح في المعنى والإسناد ما ذكرناه، وقد قررناه في كتابنا التفسير بما فيه كفاية، ولله الحمد والمنة. ذكر الأحاديث الواردة في ذلك. قد تقدم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم أن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وفي غير رواية مسلم أنه ينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، وهذا أشبه، فإن في سياق الحديث فينزل وقد أقيمت الصلاة للصبح، فيقول له إمام المسلمين تقدم يا روح الله، فيقول لا، إنما أقيمت لك، ففيه من الدلالة الظاهرة أنه ينزل على منارة المعبد الأعظم الذي يكون فيه إمام المسلمين إذ ذاك، وإمام المسلمين المعبد، فيه من الدلالة الظاهرة أنه ينزل على منارة المعبد الأعظم الذي يكون فيه إمام المسلمين إذ ذاك، وإمام يعني المسلمين يومئذ هو المهدي فيما قيل، يعني إنه في ليس الموجود الآن، وإنما يكون في ذلك الوقت هذا المعبد، وهو مسجد من مساجد المسلمين. نعم. وإمام المسلمين يومئذ هو المهدي فيما قيل، وهو جامع دمشق الأكبر، والله أعلم. وقد تقدم في حديث أبي أمامة، يعني يقول وهو جامع دمشق الأكبر يعني الجامع الأموي، هذا ليس فيه حديث تنص على هذا، ولكن يقول أن هذه الأخبار تدل على ذلك، وجاء أنه في فلسطين، جاء أنه عند المنارة البيضاء، ويقتل عند باب لد، فالاسماء قد تتغير تبدل كما تغيرت اسماء الأمم واسماء الأماكن وغيرها. نعم. وقد تقدم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه ينزل في غير دمشق وليس ذلك بمحفوظ. وكذا الحديث الذي ساقه ابن عساكر في تاريخه من طريق محمد بن عائذ قال حدثنا الوليد قال حدثنا من سمع عبد الرحمن بن ربيع يحدث عن عبد الرحمن بن أيوب بن نافع بن كيسان عن أبيه عن جده نافع بن كيسان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم عند باب دمشق. قال نافع ولا أدري أي بابها يريد. عند المنارة البيضاء لست ساعات من النهار في ثوبين ممشقين كأنهما يتحدر من رأسه اللؤلؤ كأنما يتحدر من رأسه اللؤلؤ. ففيه مبهم لم يسم وهو منكر إذ هو مخالف لما ثبت في الصحاح من أن نزوله وقت السحر عند إضاءة الفجر وقد قيمت الصلاة والله أعلم. قال مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وجاء رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوها أو كلمة نحوهما لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل 1999 قال وذلك يوم يجعل الولدان شيبا ويوم يكشف عن ساق. وقال الإمام أحمد حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن الحارث بن فضيل عن زياد بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرجع السلم وتتخذ السيوف مناجل وتذهب حمة كل ذات حمة وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها حتى يلعب الصبي بالثعبان ولا يضره ويراعي الغنم الذئب فلا يضره فلا يضرها، ويراعي الأسد البقر فلا يضرها. تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي صالح. وقال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قوله ويضع الجزية يعني لا يقبلها، وإنما يقبل الإسلام فقط، فمن أسلم إلا قتله. ولهذا تغضب عليه أمم الكفر ويأتون إليه من كل جانب، وهم يعجوج ماجوج الذين أخبر عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول من كل حدب ينسلون، والحدب هو المرتفع في الأرض، فمعنى ذلك أنهم يأتون من جهات متعددة. وعند ذلك يوحي الله جل وعلا إلى نبيه وروحه عيسى بن مريم فيقول إني باعث عبادا لا قبل لأحد في قتالهم ولكن حصن عبادي في الطور، فيتحصنون في الطور ويشتد الأمر، يشتد الأمر عليهم كثيرا، فيرغبون إلى الله جل وعلا سؤاله ودعائه، فيرسل الله جل وعلا عليهم مرضا يهلكهم في آن واحد، فتمتلئ الأرض من جيفهم ونتنهم، فيرسل الله جل وعلا طيورا تحملهم وتلقيهم في البحار، ويرسل ماء من السماء يغسل الأرض بعدهم، عند ذلك يقال للأرض أخرجي بركاتك. وفي هذا الوقت يخرج الإنسان بملء يده ذهبا ولا يجد أحدا يقبله، لأن العيش صار رغيدا والساعة ساعة الرزق والخيرات عمت فلا يبقى فقير. نعم. وكذا رواه مسلم عن حسن الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم به، وأخرجاه أيضا من حديث سفيان بن عيينة والليث بن سعد عن الزهري به. وروى أبو بكر بن مردوية من طريق محمد بن حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض الماء وتكون السجدة واحدة وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين. قال أبو هريرة واقرأوا يعني إن شئتم كل السجدة واحدة، يعني أن الناس كلهم يجمعون على الصلاة وعبادة الله وحده، والناس محصورون في الشام في ذلك الوقت، ما عداهم فقد أهلكهم الله جل وعلا. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، موت عيسى بن مريم. ثم يعيده أبو هريرة ثلاث مرات. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان وهو ابن حسين عن الزهري عن حنظلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما، قال: وتلا أبو هريرة رضي الله عنه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فزعم حنظلة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يؤمن به قبل موت عيسى. فلا أدري هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة. وروى أحمد ومسلم من حديث زهري عن حنظلة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهلن عيسى بن مريم من فج الروحاء بالحج والعمرة أو ليثنينهما جميعا. وقال البخاري: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ ثم قال البخاري: تابعه عقيل والأوزاعي. وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق المعمر عن عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري به. وأخرجه مسلم من حديث يونس والأوزاعي وابن أبي ذئب عن الزهري به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أنبأنا قتادة عن عبد الرحمن وهو ابن آدم مولى أم برثن صاحب السقاية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه. العلات الزوجات المتعددة، وأولادهن كلهن أبناء الزوج واحد، زوج واحد، وإن كان كل واحد أمه غير أم الآخر. ومعنى ذلك أن أصل دين الأنبياء واحد، وإن اختلفت شرائعهم وما يأمرون به، والأصل هو عبادة الله وحده جل وعلا، فكلهم جاءوا بهذا. نعم. فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الأمم كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل. هذا الوقت هو أحسن أوقات الدنيا، وهذا بعده يقبض المؤمنون ببعث الريح التي يبعثها الله جل وعلا من قبل اليمن، فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا مات، فيبقى بعدهم شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة. ومع هذا كله الإخبارات التي يخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها من الوحي وعلامات نبوته، وقد وقعت كما أخبر، أما البقية فستقع. ثم هذه العلامات التي يذكرها يجب أن نؤمن بها، لأنها من أصول الدين، كما في حديث جبريل عليه السلام فإنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه بصورة رجل غريب، كما في حديث عمر: وبينما نحن جلوس اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذه غريبة، يعني أهل المدينة يعرف بعضهم بعضا، وهو ثيابه بياض وشعره أسود، لم يصبه غبار ولا أثر سفر، ومع ذلك ما يعرف أحد. فيقول: جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صدقت. فعجبنا له يسأل ثم يصدق، لأن المفروض أن السائل يسأل عن أمور نجهلها، أما إذا صدقت فدليل على أنه يعرف هذا. ثم قال أخبرني عن الإسلام، إلى أن قال أخبرني عن الساعة. فقال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ فقال أخبرني عن أمراتها يعني علاماتها. فقال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون بالبنيان، إلى آخر الحديث. فالمقصود أن سؤاله عن الساعة مقرونا بسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن هذا أمر يجب أن يعتقد ويؤمن به، كما في آخر الحديث يقول هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فكل هذا يعلم ويجب أن نتعلم ونعرف، لأن ما يخبر الله جل وعلا به وما يخبر به رسوله يجب أن يؤمن به ويصدق. نعم. ثم قال في الحديث: ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وهكذا رواه أبو داود عن هدبة بن خالد عن همام بن يحيى عن قتادة به، ورواه ابن جرير ولم يورد عند تفسيرها غيره عن بشر بن معاذ عن يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه، وهذا إسناد جيد قوي. وروى البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. ثم روى عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قوله ليس بيني وبينه نبي، يعني أن الله ما بعث بعد عيسى نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا استدل على ضعف الحديث الذي جاء في نبوة خالد بن سنان الذي فيه أنه نبي أضاعه قومه، فهو حديث ضعيف. وهذا الحديث يدل على أنه ليس ثابتا ولا صحيح. نعم. وقال إبراهيم بن الطهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهذه طرق متعددة كالمتواترة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم عن مؤثر بن عفازة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام، قال: فتذاكروا أمر الساعة، فرد أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله. وجبتها. فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله، ولكن فيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، فيهلكه الله إذا رآني، حتى إن الشجر والحجر ليقول: يا مسلم إن تحتي كافرا، فتعال فاقتله. قال: فيهلكهم الله. ثم يرجع الناس إلى بلالهم وأوطانهم، فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أكلوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه. قال: ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم، فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم، وينزل الله المطر فتجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر، ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بوالدتها ليلا أو نهارا. ورواه ابن ماجة عن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به نحوه. صفة المسيح عيسى بن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي لقيت موسى، قال: فنعته فإذا رجل حسبته، قال: مضطرب أي طويل رجل الرأس كأنه من رجال الشنوءة، ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام. وللبخاري من حديث مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط. ولهما من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله ليس بأعور إلا إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، وإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضع يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قطط أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن، واضع يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح الدجال. تابعه عبيد الله عن نافع. رؤية الأنبياء وحي، فهو تمثيل لهذين، لنبي الله ولعدو الله المسيح الدجال، مثلهم الله جل وعلا لنبيه على هيئتهما وصفتهما، ولهذا نعتهما، وهذا نعتهما يعني صفتهم. نعم. ثم روى البخاري عن أحمد بن محمد المكي عن إبراهيم بن سعد عن زهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء، فقلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. قال زهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. إخباره صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام ينزل في دمشق. وتقدم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حين ينتهي طرفه. هذا هو الأشهر في موضع نزوله، أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق، فلعل هذا هو المحفوظ وتكون الرواية فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، فتصرف الراوي في التعبير بحسب ما فهم، وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقيه، وهذا هو الأنسب والأليق، لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة فيقول له إمام المسلمين يا روح الله تقدم، فيقول تقدم أنت، فإنها إنما أقيمت لك. وفي رواية بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. وقد جدد بناء منارة في زماننا في سنة 1741 من حجارة بيض، وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانها، ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة، حيث قيض الله بناء هذه المنارة البيضاء من أموال النصارى لينزل عيسى بن مريم عليها فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل منهم جزية. ما يلزم أن يكون يعني هذه المنارة، لأن الوقت طويل، والمؤلف الآن له يعني هو في القرن الثامن، يعني مضى عليه أكثر من 600 سنة على كلام هذا، والبناء لا يبقى إلى هذه الوقت، يعني هذا الوقت الطويل، ولكن ولا يدرى ماذا بقي، الله أعلم، لأن إلى الآن ما بدأت الدلائل التي تدل على وجود العلامات الكبيرة، فنحن في العلامات المتوسطة، علامات الساعة، لأن نزول عيسى وخروج الدجال من العلامات العظيمة القريبة من قيام الساعة، وإذا بدأت تتابع، ولهذا يكون 3 جميع هذه كما في هذه الأحاديث 3 علامات في آن واحد، وهي المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام، ثم ذكر بعد ذلك الريح التي تقبض المؤمنين وطلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك من العلامات الكبيرة. ومع هذا كلها إذا وقعت هذه العلامات ما يدرى متى تقوم الساعة، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنها لا تأتينا إلا بغتة، فتبغت الناس بغتة بدون أن يعرفوا وقتها. والله جل وعلا يقول في قصة خطابه لموسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يقول المفسرون قوله أكاد أخفيها يعني أكاد أخفيها عن نفسي مبالغة في إخفائها، وإلا فإخفائها عن الناس عن الخلق حاصل، فالملائكة والرسل ومن دونهم لا يعلمون مجيء الساعة، لهذا يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله عند ربي لا تأتيكم إلا بغتة. فالمقصود العلامات، والعلامات التي أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وقع كثير منها، وبقيت العلامات الكبيرة التي مبدأها خروج المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم بعد ذلك الله أعلم ماذا يكون، لأنه لم يأتي ترتيبها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول إنها مثل النظام الذي انقطع سلكه تتابع، نظام هذا الخرز الذي ينظم في سلك إذا انقطع تتابع الخرز بعد واحدة بعد الأخرى وقريبة من الأخرى بل بأثرها تماما. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم 3 إذا خرجن لم يقبل من نفس إيمانها لن تكن آمنت قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها. الدجال إذا خرج فتتغير الكون، تغير النظام، نظام الوقت والأيام والليالي، ولهذا يكون يوما كسنة، يوم واحد سنة. لما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة قالوا كيف نصنع بالصلاة، وهذا من فضل الله، ألهمهم الله جل وعلا أن يسألوا هذا السؤال، فقال اقدروا لها، اقدروا لها يعني صلوا في هذا اليوم صلاة سنة، واليوم الذي بعده يكون كشهر، واليوم الذي بعده كأسبوع. إذا وجدت هذه تغير الكون وعلم الناس أن الدنيا أوشكت الانتهاء، هذا مبدأ الساعة، فيؤمنوا ولكن لا ينفعهم الإيمان، لأن الإيمان النافع بالأخبار بالغيوب بالغيب الذي يخبر به الرسول، أما إذا كان الإيمان عن شيء مشاهد فهذا لا ينفع ولا يفيد. الناس كلهم يؤمنون بالمشاهدات يعني على رغم أنوفهم، يعني بالقوة، وهذا ما يفيد، وإنما يفيد الاختيار، أن يؤمن عن اختياره وطوعه وإرادته. ما إذا آمن بالقوة فهذا لا ينفع. والناس أيضا كلهم إذا جاء أحدهم الموت أذعن وخضع لله، ولكن ما ينفع، إنما يكون الإيمان النافع بالأخبار التي تخبر بها الرسل. والمقصود من هذا كله أن هذه الدنيا مؤقتة ومغيات وسوف تنتهي، ثم يأتي ما أخبر الله جل وعلا عنه من بعث الناس من قبورهم ووقوفهم لرب العالمين وقوفا طويلا، يقفون 50,000 سنة، يوم مقداره 50,000 سنة وهم وقوف، ثم يفصل الله جل وعلا بينهم ويسكن أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، ثم تبقى الحياة دائمة أبدا ما دامت السماوات والأرض. هؤلاء خلود في النار الكفرة، وهؤلاء خلود في الجنة كما قال الله جل وعلا: فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وقال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. نعم. قال رحمه الله: ومن لم يسلم قتله، وكذلك يكون حكمه في سائر كفار أهل الأرض يومئذ، فإنه لا يبقى حكم في أهل الأرض إلا له. وهذا من باب الإخبار عن المسيح بذلك، فإن الله قد سوغ له ذلك وشرعه له، فإنه إنما يحكم بمقتضى هذه الشريعة المطهرة. يعني أنه لا يأتي بشرع جديد، لأن هذا الشرع، هذا الدين الذي جاء به المصطفى، هو آخر الأديان، وهو الذي تقوم على أهله الساعة، فعلى هذا يكون هو من جملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه منزل يحكم بشرعه. نعم. وقد روي في بعض الأحاديث كما تقدم أنه ينزل ببيت المقدس، والأحاديث تقتضي أن الدجال يقتل بلد قبل أن يدخل بيت المقدس، فتدل على أنه لا يدخله الدجال كمكة والمدينة حماية له منه. وفي رواية أن عيسى ينزل بالأردن، وفي رواية بمعسكر المسلمين، وهذا في بعض روايات مسلم كما تقدم، والله فالله أعلم. وتقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر، وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله تعالى في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. رواه أحمد وأبو داود. وهكذا وقع في هذا الحديث أنه يمكث في الأرض 40 سنة. وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه يمكث في الأرض 7 سنين، فهذا مع هذا مشكل. اللهم إلا أن تحمل هذه 7 على مدة إقامته بعد نزوله، ويكون ذلك محمولا على مكثه فيها قبل رفعه مضافا إليه، وكان عمره قبل رفعه 33 سنة على المشهور، وهذه 7 تكملة 40، فيكون هذا مدة مقامه في الأرض قبل رفعه وبعد نزوله، وأما مقامه في السماء قبل نزوله فهو مدة طويلة، والله أعلم. وقد ثبت في الصحيح أن يأجوج ومأجوج يخرجون في زمانه ويهلكهم الله ببركة دعائه في ليلة واحدة كما تقدم. وكما سيأتي وثبت أنه يحج في مدة إقامته في الأرض بعد نزوله. وقال محمد بن كعب القرظي في الكتب المنزلة أن أصحاب الكهف يكونون في حواريه وأنهم يحجون معه، ذكره القرطبي في الملاحم من آخر كتابه التذكرة في أحوال الآخرة. وتكون وفاته بالمدينة النبوية، ويصلى عليه هنالك ويدفن بالحجرة النبوية. حديث لا يثبت في هذا، هو حديث واهي جدا، لا يثبت به شيء ولا يعتقد مثل هذا الشيء. نعم. وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر، ورواه أبو عيسى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن السلام، فقال في كتاب المناقب: حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا أبو مودود المدني قال حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن السلام عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم يدفن معه. قال: فقال أبو مودود: وقد بقي في البيت موضع قبر. ثم قال: هذا حديث حسن غريب. هكذا قال عثمان بن الضحاك، والمعروف الضحاك بن عثمان المدني. انتهى ما ذكره الترمذي رحمه الله. وروى الطبراني من حديث عبد الله بن نافع عن عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن السلام عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: يدفن عيسى بن مريم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فيكون قبره رابعا. وقال أبو داود الطيالسي عن علي بن مسعدة عن رياح بن عبيدة قال: حدثني يوسف بن عبد الله بن السلام عن أبيه قال: يمكث الناس بعد الدجال يعمرون الأسواق ويغرسون النخل. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يسأل: الفرق بين الموت والوفاة، الفرق بين الموت والوفاة. الموت والوفاة كلها سواء، ما في فرق، ولكن الوفاة والموت كلاهما قد يطلق على النوم، لأن النوم نوع من الموت. ولهذا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت، فهو شبيه به، كلاهما يطلق عليه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.